بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكل وانتظروا فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم فحدث وأما بنعمة ربك فحدث

أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة مسجد البحر بقرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون،